خير ايامنا يوم القائد. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواي حبيبنا، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. واشهد ان لا اله الا الله. الناس في مساجدهم والله في قضاء حائجهم. اسمع الى مولانا تبارك وتعالى وهو يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لولا اطفال الرضع وشيوخ الركع وبهائم رتع لصبصت عليكم العذاب صبا. إلهي إلهي، إلهي، لولا اطفال الرضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصبصت عليكم العذاب صبا. الهي يا صاحب العفو، يا إلهي يا إلهي، يا من تقول وقولك الحق: إني لاهم بأهل الأرض عذابا. فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. يا إلهي يا يا إلهي، إني لأهم بأهل الأرض عذابا. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فإذا نظرت إلى عمار المساجد، إلى عمار المساجد، إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. من مفرج الكروب؟ من ستار العيوب؟ من غفار الذنوب؟ من علام الغيوب؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الغافر؟ من الغفار؟ من الغفور؟ من العالم؟ من العليم؟ من العلام؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الغفار؟ من التواب؟ من الرزاق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد، وحد الواحد. وحد الواحد. يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. يا رب يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد أتيتك بالتوحيد وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. وهذا القدر يكفيني. لقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. هذا القدر يكفيني. يا ابن ادم اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. يا ابن ادم اذا تنكر لك الناس اجمعون فقل يا الله. يا ابن ادم اذا سألت فقل يا الله. يا ابن ادم اذا استعنت فقل يا الله. يا ابن ادم اذا توكلت فقل يا الله. يا ابن ادم اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله. يا ابن ادم اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا الله يا إلهي يا والله ما لك غير الله من احد. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. لك الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اقام مجتمع الاسلام على قواعد اربعة، فقال: اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا، اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وحفظ امانة. اربع، اسمعوا معي الى ما نطق به الفم الشريف فم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اربع اذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق حديث وحسن خليقة وحفظ امانة وعفة طعمة، صدق وخلق وامانة واكل من الحلال. هكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الاسلام عالية بابقة الذرى تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. سيدي ابا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، سؤال اجيب عنه بمشيئة الله تعالى في موقفي هذا: متى يجب حسن الظن؟ وانتقل بحضراتكم ليجيبنا عنه سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهيا بنا الى حبيب قلوبنا، هيا بنا مع الدرس التاسع والسبعين بعد المئة الثالثة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا حبيبي يا رسول الله، متى يجب حسن الظن؟ وهنا يجيبنا سيدنا بكلمات موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى، يقول لنا في حديثه الجامع: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فحسن الظن بالله واجب، ولكنه اوجب واكد واوثق اذا نام العبد على فراش الموت. اذا نام العبد على فراش الموت وجب ان يحسن الظن بمن؟ بالله. بالله. وتعالوا معي ايها الاخوة الاعزاء لاقدم لحضراتكم نماذج لما نامت على فراش الموت احسنت الظن بالله. فمهما كثرت ذنوب المحتضر ومهما اسرف على نفسه، ما دام قد نام على فراش الموت وجب عليه ان يحسن الظن بالله. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. اذا نام ابن ادم على الفراش المحتوم كان على الاحياء ان يراعوا هذه الاشياء السبعة. اذا دخلت على من حضرت في الوفاة فراعي هذه الاشياء السبعة. الشيء الاول حول وجه المحتضر الى القبلة. حول وجهه الى القبلة لانه من اهل التوحيد. الشيء الثاني اغمض عينيه قبل ان تفارق روحه بدنه. فان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه الشريف اغمضوا عين الميت فان البصر يتبع الروح. بمعنى اذا لم تغمض عينيه قبل خروج روحه فان عينيه تظلان مفتوحتين لانهما تبعتا روح الميت. الشيء الثالث اقرأ ياسين وانت جالس بجانبه فان قراءتها عند المحتضر تخفف عليه سكرات الموت. وما ادراك ما سكرات الموت؟ كان سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم وهو نائم يلفظ الانفاس الاخيرة استعدادا من لحوق بالرفيق الاعلى. كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت. وكان يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. فاذا كانت هذه حال حبيبنا فكيف يكون حالنا؟ كيف يكون حالنا؟ الامر واقع. اذا حضرت انسانا في حالة الوفاة فلا تدعو الا بخير، لان الملائكة الحاضرين عند المحتضر يؤمنون على كل دعاء. فاذا دعوت بخير قالت الملائكة امينا، واذا دعوت بسوء قالت الملائكة امين. الشيء الخامس، لا يحضر عند المحتضر انسان جنب ولا امرأة حائض ولا نفساء، لا جنب ولا حائض ولا نفساء، لان الملائكة تتعزى من هؤلاء. الملائكة تتأذى من الجنب وتتأذى من الحائط وتتأذى من النفساء، فلا يحضر هؤلاء الثلاثة عند انسان في حالة الوفاة. الامر السادس، لا يدخل على المحتضر انسان يكرهه، فان الميت عند الوفاة اذا نظر في مجلسه فوجد انسانا كان عدوا له في الدنيا تأذى منه عند الموت، لانه يلمح عند ذاك روح الشماتة، يلمح روح الشماتة. فلا تدخل على المحتضر عدوا. الامر السابع، لكنه لا اله الا الله، لكنه الشهادة، لكنه الشهادة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان هناك احاديث صحيحة رويت عن سيدنا رسول الله تبشر المؤمنين بشريات كريمة فهمها بعض الجاهلين فهما خاطئا، واقول بعض الجاهلين لان هناك صحفيا في جريدة الاخبار طالعنا يوم الخميس الموافق 21 من اغسطس الماضي عام 1980 في جريدة الاخبار وتحت عنوان علامة استفهام. وهذا الصحفي بالذات، هذا الصحفي بالذات له مواقف في الدين اردت ان اصححها، فقد طالعنا ذات يوم بقوله انه كان يعزي في احد الموتى، ولما جلس في الصرادق كان الجالسون يدخنون السجائر، فقال لهم قارئ القرآن انا ما اقرأ الا اذا اطفئت السجائر اكراما لكتاب الله رب العالمين. فما كان من هذا الصحفي الا ان صار وصار وترهج وتهجج وحمل على قارئ القرآن ثم حمل مفتيا فقال من الذي قال ان الدخان حرام؟ ولست ادري، انا لست ادري كم مفتيا في مصر، الصحفي صاحب علامة استفهام او علامة استهبال او علامة استعباط يعلي صوته يريد ان يفتي في دين الله، واقول من الذي حرم الدخان ونحن من هذا المكان نقول له ان الذي حرم الدخان هو الله ورسوله فاذا كنت تشرب الدخان فليس شربك للدخان دليلا على حله واذا كان بعض اصحاب الحمائم البيضاء يشربونه امام الشاشة الصغيرة وهم يتحدثون في الدين ويفسرون القرآن الكريم فليس عملهم حجة على الاسلام وليس شربهم دليلا على حل الدخان لاننا لا ناخذ الفتوى ممن خالف امر الله انما ناخذ الفتوى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا نحن لا ناخذ الفتوى من عالم يخالف امر الله ولا ناخذ الفتوى من صحفي لا يعرفه من الدين الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه من صحفي لا يعرف اركان الوضوء نحن لا ناخذ الفتوى من هؤلاء ولذلك كان الصالحون يقولون اجرؤكم على الفتوى اجرؤكم على النار وكان عبد الله بن عمر يقول لا تجعلوا ظهورنا جسورا الى جهنم وكان الحسن يقول ايها المفتي تثبت قبل ان تفتي فانك عندما تفتي انما توقع بالنيابة عن الله ورسوله صحفي يفتي لانه يشرب الدخان يفتي ان الدخان لا شيء فيه ونسي ان الله تبارك وتعالى بعث رسولا قال في رسالته ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحرم عليهم الخبائث فالاشياء قسمان طيبة وخبيثة فهل تضع الدخان تحت الطيبات ام تضعه تحت الخبائث ان وضعته تحت الطيبات فقد جادلت الله بغير علم لان الدخان اقل الاضرار التي يحدثها انه يصيب الرئتين بالسرطان لا اله الا الله لا اله الا الله يا معشر السادة اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الى جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة لادخل بحضراتكم الى قسم الفسيولوجيا وعلم وظائف الاعضاء لارى البروفيسور موريس جرين استاذ علم الفسيولوجيا يحدثنا عن اضرار التدخين يقول هذا الدكتور ان في التدخين 250 عنصرا من الضرر اقلها سرطان الرئة اقلها سرطان الرئة ثم يزيد هذا الامر وضوحا فيقول ان الله جلت قدرته جعل في الرئتين خلايا خاصة، هذه الخلايا وظيفتها ان تجمع العناصر الضارة ثم تقوم بتدميرها حتى لا تؤذي الرئتين بها، فاذا ما دخن المدخن فان التدخين يدمر هذه الخلايا التي تدمر الاجسام الضارة، وعندما تدمر تلك الخلايا تتسرب الاضرار الى الرئتين فتصابان بالسرطان. هذا كلام انسان تخصص في علم وظائف الاعضاء. للتدخين 250 عنصرا ضار، اقلها سرطان الرئتين. التدخين يدمر الخلايا يهلكها يقضي عليها يقضي على الخلايا التي تدمر النفايات، فاذا ما دمرت تلك الخلايا اصبحت الرئتان عرضة للسرطان. ولذلك قال احد الصالحين ان للتدخين 3 فوائد، ان للتدخين 3 فوائد، قالوا وما هي؟ قال اما الفائدة الاولى فان المدخن لا يعضه كلب ابدا، واما الثانية فان المدخن لا ينزل اللص بيته ابدا، اما الثالثة فإن المدخن يظل بيته مليئا بالخبز. قالوا له اشرح لنا ما اوجد وبين لنا ما اجمل. فقال اما الفائدة الاولى فإن المدخن لا يعضه كلب، لان التدخين سيضعف صحته فينحني ظهره فيمسك بالعكاز، فاذا راى الكلب العكاز ولى هاربا من صاحبه. واما الثانية فالمدخن لا ينزل على بيته نصا، لان المدخن طول الليل مصاب بالسعال والكحة، يكح طول الليل، فاذا حاول اللص ان ينزل البيت سمع المدخن يكح فعلم انه يقف فلا ينزل البيت. واما كون بيته مليئا بالخبز فان المدخن عند التدخين تسد نفسه عن الطعام والشراب فلا يقرب الخبز ولا يأكل، لان التدخين سد نفسه عن تناول الطعام. بعد هذا يطالعنا صحفي اتحدى لو اعرف هذه الكلمة من كتاب الله ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ. اتحدى هذا الصحفي الذي يقف موقف الافتاء ويريد ان يحل ويحرم، اتحداه لو اعرض لنا ما موقع كلمة نفاذ من الاعراب. انا لا اريد منه الا اعراب هذا اللفظ فقط. ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ، ما موقع نفاذ من الاعراب، حتى يعلم ان من اراد ان يفتي وجب عليه ان يحيط بكتاب الله علما وتفسيرا، وبسنة رسول الله حفظا وتأويلا، وبعلوم اللغة العربية من بلاغة ونحو وصرف وأدب، وبالعلوم المساعدة كلها. فكيف أباح لنفسه أن يفتي مع أن العلماء أجمعوا أن المدخن ينفي الشهادتين وهو في سكرات الموت؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. التدخين ينصي صاحبه الشهادتين عند سكرات الموت. التدخين خبيثة من الخبائث، على رغم انف صاحب علامة الاستهتار. التدخين كما قال الحبيب وكما روت عنه ام سلمة رضي الله عنها، قالت: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، والمفتر هو كل ما يضعف الجسم وينحي البدن. التدخين مضعف ومسرف للاموال، وكم من مدخن اكل رزق اولاده واشترى بها الدخان. هذا حديث صحيح. حديث اخر: يا صاحب علامة الاستفهام، قال فيه الحبيب المصطفى: لا ضرر ولا ضرار. والتدخين ضرر، والتدخين ضرار. التدخين ضرر بالصحة وضرار بالغير، لانك وانت تعول اسرة في مسيس الحاجة الى قرش واحد في بلد اصبحت الاسعار فيه كالوحش المفترس، بيتك في مسيس الحاجة الى درهم واحد في بلد اذا وجد فيه الفقير الغذاء لا يجد الدواء، واذا وجد الدواء لا يجد الكساء، واذا وجد الكساء لا يجد غطاء. عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت، حتى نوى الفقير الصيام. غدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. فكيف، كيف ثم كيف سولت لك نفسك يا ايها الصحفي ان تقول في احدى فتاويك في بلد، في بلد فر فيه الدعاة الى الله الى دول البترول، اصحاب العمائم البيضاء فروا من مصر الى اين؟ الى الكويت ليكوتوا نفسهم، الى السعودية ليسعدوا بيوتهم، الى ليبيا ليلبوا اوامر نسائهم، هربوا من مصر وتركوها لفكر مكرم عبيد وموسى صبري وشنودة والشيوعيين، هجروا مصر وتركوا مصر الى بلاد كلها اموال، تركوها وتحولوا الى تجار، الى تجار استيراد وتصدير، تركوها لفكر مكرم عبيد وتركوها لاسياد، تركوها لموسى صبري يطالبنا هذا الصحفي فيقول: كيف تقولون ان من صلى على الرسول 1000 مرة دخل الجنة؟ يقول سيادته: معنى هذا انني اكل مال اليتيم واسرق واقتل وبعد ذلك اصلي على النبي 1000 مرة فادخل الجنة، ما ارخص الجنة؟ يقول سيادته: ما ارخص ثمن الجنة؟ يقول حضرته: ما ارخص الجنة؟ وانا اقول له: انظر الى الكلام النبوي بعقلك، لا تنظر اليه وانت اعمى القلب، فان الحبيب عندما قال: من صلى علي مرة صلى الله بها علي 10، لم يقل النبي بعد ذلك دخل الجنة وان زنى وان سرق وان قتل وان اكل مال اليتيم. هل قال النبي هذا الكلام؟ ما قال ابدا، ما قال النبي هذا الكلام ابدا. اذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، اتقول له، اتقول لرسول الله، اتقول له بكل جرأة: ساسرق، ساقتل، ساكل مال اليتيم، ساتعامل بالربا، وعندما انام على فراش الموت سأقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة؟ اسمع، اسمع، اسمع وصحح مفاهيمك المنحرفة، اسمع، اسمع. إن من الخطأ أن تقول ما لا تعلم وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم وإذا أثمت لا تندم. اسمع، اسمع واعلم ماذا يقصد الحبيب محمد. ان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا قال في حديثه الصحيح: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اتقول لرسول الله بعد هذا الحديث: ساسرق، سازني، ساقتل، ساكل الربا، ساكل مال اليتيم، ثم اذهب لاحج واعود كيوم ولدتني امي؟ سيقول لك الرسول: كذبت، ما قلت هذا الكلام ابدا. انما هذا الكلام وهذه البشارات بمثابة مكافآت تشجيعية من رسول الله، والمكافآت التشجيعية لا تصرف لامثالك من المقصرين، انما تصرف للممتازين عند الله رب العالمين، عند الله، عند الله للممتازين. هل المكافآت التشجيعية تصرف للاغبياء، تصرف للمقصرين؟ لا، انما يحصل على المكافآت التشجيعية من اعطاه الله تقرير امتياز فيمنحه هذه المنح الالهية. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا اله الا الله دخل الجنة؟ هل قالها لاصحاب الخمارات؟ هل قالها للمتسكعين في شارع الهرم؟ هل قالها للاعب الميسر على جبل المقطم؟ هل قالها لاكل الربا؟ انما قالها لاصحاب اليمين ليرتفع الله بهم الى السابقين السابقين الى السابقين السابقين. قالها لاصحاب الاعمال الصالحة وزعها على اصحاب القدم الثابتة. لم يقلها لمخمور ولم يقلها لموتور. فاذا اردت ان تفهم حديث رسول الله يا ايها المكابر، اولا هم لا يصلون في المساجد، بل ان بعضهم تمضي عليه السنة لا يغسل وجهه مرة. ماذا يقصد الصحفيون من اصحاب المنابر؟ ايريدون اذا دخل صحفي المسجد ان ينزل الامام عن المنبر ثم يؤدي له التحية العسكرية؟ اذا دخل صحفي المسجد وهو لا يعرف ماذا يقول الخطيب، يفهم ما يقوله الله ورسوله فهما خاطئا، ثم يطلق العنان لقلمه العميل، ماذا يريد؟ ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لنا بينما انا امشي اذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بجانب نخلة فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض. فلما رفع رأسه من السجود سألته يا رسول الله رأيتك قلت السجود حتى ظننت انه قد حدث شيء، فماذا ماذا لماذا قلت السجود هكذا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب يا عبد الرحمن ان جبريل هبط علي الان وقال لي يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك ان الله تعالى يبشرك ان من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك سلم الله عليه. فسجدت شكرا لله رب العالمين. اسمع يا صاحب علامة الاستهبال، يا من قلت ان المصلين اعجبوا بكلام الخطيب الذي ادخل الناس الجنة اذا صلوا على رسول الله الفا. نعم سيدخلون الجنة على رغم انفك وانف اسيادك، لان المصلين هنا لا يعرفون النفاق، لا يعرفون النفاق. اما انت وامثالك فكالفرقة الموسيقية اذا قال المايسترو اعزفي حزيني عزفت حزيني، اعزفي تفاريح عزفت تفاريح، اعزفي مرش عسكري عزفت مرش عسكري. لا تبات على المبدأ. اما نحن فمبدأنا واحد، لا اله الا الله، مبدأنا واحد. مبدأنا واحد، مبدأنا واحد هو توحيد الواحد. نعم. هل غاضك اننا نصلي على رسول الله؟ هل آلمك ان نقول ان الله وملائكته يصلون على النبي؟ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل كان هذا سببا يدعوك الى ان تهيج عقارب الحقد في صدرك، والى ان تتحرك ثعابين البغضاء في قلبك، لاننا صلينا على رسول الله؟ ايها السادة الاعزاء، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، الا وهو يحسن الظن بالله. اعود بحضراتكم من هناك من عند الحبيب الى هنا، اعود بحضراتكم من هنالك حيث الحبيب المصطفى الى هنا. وما ادراك ما هنا، ما ادراك ما هنا؟ هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق. هنا يقال الحق ولا يقال غير الحق. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأماجد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أيها السادة الأعزاء، ما هي المبادئ التي أقام النبي عليها المجتمع الإسلامي؟ هذا سؤال، هذا سؤال لو علمنا الإجابة عنه وعملنا بالإجابة ما رأينا في الطريق سائلة، ولا في البيوت عاصلة، ولا في السجون قاتلة. أقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي على ثلاثة مبادئ: الصدق والأمانة والنظام. أما الصدق فقد كان النبي هو الصادق الأول، وأما الأمانة فقد كان النبي هو الأمين الأول، وأما النظام فقد كان النبي هو المنظم الأول. صدق وأمانة ونظام. صدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، ف فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان الرجل ليكسب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. امانه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اسمع معي الى ما قاله الامين الاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا دين لمن لا عهد له ولا ايمان لمن لا امانة له. نظام ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لماذا ارتفعت اسعار اللحوم؟ لماذا ارتفعت اسعار اللحوم لما رخصت لحوم النساء في الحرام؟ ارتفعت اسعار اللحوم الحلال عند الجزار. ايها السادة، ليس الشعب المصري في حاجة الى ترفيه، انما هو في حاجة الى توجيه. ليس في حاجة الى تسلية، انما هو في حاجة الى توعية. لو علمت ماذا قدمت لنا الشاشة الصغيرة امس 4 سبتمبر 1980، لو علمت ماذا قدمت لعلمت ان ابواب السماء كما اخبرنا سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه الجامع: اذا اراد الله بقوم قحطا نادى ملك من قبل الله: يا امعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. الله الله الله. اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا امعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. وهل صار الناس يعودون من القرارات خائفين؟ لقد سئل احد الجفارين على الشاشة الصغيرة: ماذا ستفعل في هذا الشهر الذي منعتم من الذبح والبيع فيه، وهم في الحقيقة يستحقون الذبح، ماذا ستفعلون؟ فقال الجفار بكل برود: نعتبر هذا الشهر كأننا قضيناه على شواطئ البحار في المصيف. واذا كان هناك جزار اشترى عمارة بمليون جنيه، فان هذا الشهر سيجعل ملايين تجار الفراخ يشترون ملايين العمارات بملايين الجنيهات. كان فيما مضى نسمي الناس اغنياء حرب، وكنا نسميهم في هذا العصر اغنياء الانفتاح، وفي هذه الايام ستطالعنا مجموعة كبرى من اصحاب مزارع الدجاج بأغنياء الفلاح، وإذا سألتهم قالوا لك لا جناح علينا، لا جناح علينا، لأنهم أصبحوا أصحاب ريش، باعوا الدجاج بأغلى الأسماك، ستطالعنا طبقة طفيلية من أصحاب مزارع الدجاج بعمارات مملينة، لأننا شعب قوينا يأكل ضعيفنا، وغنينا يقتل فقيرنا، ويداس على الفقير بالأقدام. نعيش كما يعيش السمك في الماء، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض العيانة، ويأكل بعضنا بعض العيانة، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أيها السادة الأعزاء، لماذا نعيش على 5% من ارض مصر؟ ومصر كما اخبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى متحدثا عن آل فرعون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي موضع آخر كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ما شكت مصر الفقر يوما، وما شكت الجوع أبدا. اذا لماذا هذا القحط الذي نزل بنا؟ ان سبب هذا القحط هو سوء التوزيع والظلم الاجتماعي. في مصر قوم اكلوا واكلوا واكلوا ثم ذهبوا الى شواطئ البحار يهضمون ما اكلوا، وفي مصر قوم يلتحفون السماء ويفترسون الغطاء، اذا وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء، واذا وجدوا الدواء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغطاء. ايها السادة، لماذا لا نحيي سنة الحبيب؟ في التعمير، لماذا لا نحيي سنة سنها الحبيب محمد عندما قال التمسوا الرزق في خبايا الارض، وعندما قال من احيا ارضا مواتا فهي له. لماذا لا توزع ارض الصحراء على الشباب ليصلحها؟ لماذا لا نعطي كل شاب 5 أبنة من الصحراء ليصلحها؟ فاذا لم يصلحها في ظرف 3 سنوات فان الشريعة الاسلامية تأخذها منه لتعطيه لغيرها. لماذا لا نقسم العام الدراسي في الجامعات الى قسمين؟ القسم الاول 6 أشهر والثاني 6 أشهر، فقسم يعمل بالتدريس وقسم ينطلق ليشق بطن الصحراء. ومن اصلح ارضا كانت ميتا فهي له، كما نص على ذلك سيدنا محمد. لماذا لا نقسم ما اخذناه من ارض سيناء على الشعب مجانا او باجر رمزي لا يزيد على 30 قرشا؟ ومن اصلح منها شيئا فهي له. والله الذي لا اله غيره، لو اننا اصلحنا سيناء وهي تحت ايدينا من يوم خلقها الله، هي تحت ايدينا، لو اننا اصلحناها وحولناها الى مستعمرات، كل مستعمرة تشمل مسجدا ومزرعة ومعسكرا للتدريب، لو اننا قسمنا سيناء الى مستعمرات اسلامية، مستعمرات اسلامية، قسمنا كل مستعمرة الى مسجد يذكر فيه الله والى مزرعة تنبت الارض فيها من خيرات الله والى معسكر، والله ما استطاعت اسرائيل ان تتقدم فيها خطوة واحدة نظرا للكثافة السكانية. ولو ان الطيران المصري قذف المعارك في 5 يونيو 67 ما استطاع اليهود ان يلتحموا بالجيش المصري، لان الطيران عندئذ لا يفرق واليهود جبناء لم يعتادوا حربا على الارض ابدا. اليهود لا يستطيعون ان يحاربوا على الارض، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، والجدر تختلف، فقد يكون الجدار مسلحة وقد يكون الجدار مدفعة وقد يكون الجدار دبابة، المهم ان اليهود لا يستطيعون الوقوف على الارض. والله وصفهم بقوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لكن صدرت الأوامر من القيادة بالانسحاب بعدما وطئت الدبابات ديانا أجسام جنودنا، وضعهم ديان تحت الدبابات فطحن العظام وفتت اللحوم ومات 100,000 مقاتل غير الجرحى. لو اننا عمرنا سيناء واعطيناها للاهالي وملكناهم اياها لحلت مشاكل الاسكان ولحل ما يسمى بالامن الغذائي. اننا نشكو شكوى لا تليق بنا كمسلمين، نقول ان انفجار السكان هو السبب.